ومن من قال انه لا يكفر، انه يكفر لو ترك صلاة واحدة، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره، وهذا الذي يحكيه ابن حزم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا عليه، اذا هذه مذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل الكمية والكيفية، لكن نحن لا نفرق بقضية التبديل، لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر مسائل، حيث اذا حكم بعشر مسائل كفرناه، واذا حكم بقضية قلنا ما نكفره، هذا بدل دين الله، هذا مشرع، وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين، فهو بقدر ما بقدر او بحالة وجود التبديل، في حالة وجود التشريع فإنه يكفر ولو كان في مسألة واحدة، ويدخل في قول ابن تيمية رحمه تعالى أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، ويدخل في قول ابن حزم بأنه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، ويدخل في قول إسحاق بن راهويه من رد شيئا مما أنزله الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر.